حاول تفتكرني. ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكرني حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى افتكرني حاول Yeah. حبيبي مهما شو يطول يا حبيبي حبيبي حفضل أقول يا حبيبي حبيبي مهما شو يطول يا حبيبي حبيبي حفضل أقول يا حبيبي ابقى افتكر

اللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي سهرني الشوق دوّقني الشوق طعم الحرمان في الليالي واللي جرالي من ليالي الليالي من بعدك واللي جرالي سهرني الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا مي يا مبعد يا سلام في عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام ضعت يا سلام في عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام واللي جرالي من ليالي من بعدك واللي جرالي سهرني الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام ضعت يا سلام في عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام ضعت يا سلام في عذاب وألم سهران ما بنام قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا من قلت شكوى منك وحياة الغالي عندك يا ما قلت عنك وغلبت شكوى منك وحياة الغالي عندك ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة فيه او عديت بمكان كان لينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيه أو عديت بمكان كان لينا ذكرى فيه بقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول تفتكرني دي ليالي عشناها أبدا مش هنساها دي ليالي عشناها أبدا مش هنساها على بالي على بالي يا حبيبي

تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى ابتسامتنا تطلع وتنور دنيتنا خلي الشمس مع ابتسامتنا تطلع وتنور دنيتنا تعالى تعالى تعالى علينا والحياة قدامنا ليه نسلم نفسنا لليأس ونقول انظلمنا ليه نقول انظلمنا ليه نقول ان الفراق الفراق مكتوب علينا والحياة ليه نسلم نفسنا لليأس ونقول انظلمنا ليه نقول انظلمنا تعالى تعالى تعالى تعالى Thank you. نفسنا لليأس ونقول انظلمنا ليه نقول انظلمنا ليه نقول ان الفراق الفراق مكتوب علينا والحياة قدامنا ليه نسلم نفسنا لليأس ونقول انظلمنا ليه نقول انظلمنا تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى لو مريت في نجيب الصبر يا الله يداوي.